الآبات حدا آبات حدا الآباتشي وآبات حدا البأمبي وآبات حدا المدرع والجندل آبات حدا الآباتشي وآبات حدا البأمبي وآبات حدا المدرع والجندل اللي يمشي آبات حدا الآباتشي وآبات حدا البأمبي وآبات حدا المدرع والجندل اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي حنا أسود والله من خاف إلا ربي حنا أهالي التوحيد بالكتم نصفي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي وبلغ التحالف بأننا سنأتي بنفخخ التئنتي وسيفر اللي يشوي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي لهمنا ابنها ولا حتى الامريكي انزال بعد انزال حنا لها وربي ابد حد الاباتشي وابد حد البأمبي وابد حد المدرع والجندي اللي يمشي ارض اليمن هي ارضي بنحكم شرع ربي واللي بها بيأبي بيلاقي شي ما يرضي ابد حد الاباتشي وابد حد البأمبي وابد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد أبد حد أبد حد أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي أبد حد الأباتشي وأبد حد البأمبي وأبد حد المدرع والجندي اللي يمشي والجندي اللي يمشي والجندي اللي يمشي والجندي اللي يمشي